مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. قدمنا في لقائنا الماضي حديث عن العقل الباطن وقوته والفوائد وفوائد برمجته، وقلت أن العقل الباطن له برمجة العقل الباطن له فوائد في غاية الأهمية، منها مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها، منها التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها، المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد، حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد، ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها، الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت، الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي. قلت أن الإنسان ما يستخدم منطقة عقله إلا بحدود تقريبا 3%، بل أن هناك دراسات طبية تشير إلى أن استخدام العصبونات، وهي التي تقاس بها الحفظ واستخدام الذاكرة، عندما يصل عمر الإنسان إلى 90 سنة يكون استخدم 1% فقط. 1% للأسف هو المستخدم من عقل الإنسان. وقلت أن المسألة مش مسألة الذكاء فقط، بل مسألة الوعي. هناك ناس أذكياء جدا في غاية الذكاء، لكنهم لا يحققون نجاحات كثيرة في حياتهم. وذاك ترى هذا الذي يجعلك ترى بعض الناس في شهادات عليا في الإدارة والاقتصاد، وترى آخرين شياب كبار عجائز لم يدرسوا الاقتصاد ولا الإدارة. هؤلاء مليارديرات في الاقتصاد، وهؤلاء يعني يتكففون الناس بسد ديونهم. السبب أن مرحلة الوعي عند هذا الشخص أعلى من مرحلة الوعي عند هذا، رغم أن الذكاء عند هذا أكثر من ذاك. يعني هذا بذكائه يستطيع أن يختلق ويخترع كثير من الفوائد والاختراعات والإمكانات اللي تطور في البلد كذا، لو وجد لها إمكانات طبعا ومؤيدين ومشجعين لذلك. بالمقابل لكنه لا يستطيع بوعيه أن ينهض بوضعه الاقتصادي، أما ذاك قد لا يخترع ولا يفكر لكن بوعيه يستطيع. فذلك الواعي عندنا أهم من الذكي في كثير من المراحل، بالذات في مسألة القيادة والإدارة، لكن في مسألة الذكاء والاختراع والإبداع نحتاج الذكي أكثر. ففي الإدارة كما كان يسأل الإمام بن تيمية في إحدى فتاويه، قال: رجل فاسق في نفسه مصلح لغيره، أم رجل صالح في نفسه، أو رجل صالح في نفسه لكن لا يحسن الإدارة لغيره، أيهما نولي؟ يسألون في قيادة الجيش، فقال: ولوا الفاسد في نفسه المصلح لغيره. إحنا شعلينا من فساده في نفسه ولا صلح نفسه، إنما نفعه للآخرين هو ما يريده من تيمية. إنما الشخص الصالح في نفسه قد يفسد إدارة الآخرين، فيفسد بذلك مئات من الناس وآلاف من الناس. فهنا مرحلة مسألة الوعي، مسألة الوعي التي هي نتحدث عنها عن عقل الباطن، وسأعطيك بعض الفوائد في ذلك. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه. العقل الباطن كما قلنا يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. أنا تكلمت عن أينشتاين في المرة الماضية، لكن من سلبيات أينشتاين أنه اخترع القنبلة الذرية أيضا، وجاءت في وقت كانت أمريكا في أمس الحاجة للخروج من أزمة كانت ستسقط الدولة بأكملها. فبعد أن تقدم اليابانيون في السيطرة على بير هاربر أو ميناء هاربر، وضربوا الجزر الموجودة والقريبة من أمريكا، وضربوا كاليفورنيا بالقنابل، وبدأت الأمريكا تخشى من غزو ياباني لها. وكانت هنا مؤشرات كثيرة تشير إلى أن اليابانيين بدأوا يتفوقون في المعركة، بل قرابة أن يغزو أمريكا ويسيطروا عليها. وكان هنا في هذا الوقت في ظل الأزمة اخترع المخترعون مما فيهم أينشتاين بنظرياته القنبلة الذرية، فأسقطت أمريكا القنبلة الذرية على هيروشيما وعلى ناكاساكي في تلك السنة، واستطاع الأمريكان أن يقلبوا نتائج المعركة في ذلك الوقت. والسبب أن العقل الباطن يستطيع أن يخترع ويبدع أي فكرة أنت تكون فيها في ضرورة وفي حاجة، عقلك الباطن يخرجك من أي أزمة وأي مشكلة. بل أن هناك دراسات تشير إلى أن ناس وقعوا في أمراض في غاية الخطورة ولا يستطيع الطب أن يعمل فيها شيء وتشافوا منها، والسبب أنهم اقتنعوا بهذه الفكرة وأحسنوا طرق الاتصال مع العقل الباطن فسيطروا على المشكلة الموجودة في الداخل. فإذا كان هذا العقل وطاقته يستطيع أن يسيطر على مشكلة في الداخل وأن يخترع حلول للخارج، فإن ذلك في غاية يعني الخطورة والأهمية والذكاء، وهذا ما نحتاج له. دعني أعطيك مثلا حيا وواقعيا في طريقة استخدام العقل الواعي واستخدام العقل الباطن. لنفرض أن الإنسان واقع في مشكلة، كيف يحل هذه المشكلة؟ كل منا الآن، كل الإخوان والأخوات المستمعين قد يكون يمر في مشكلة معينة. لو كان بيدك ورقة وقلم دون الآن أهم المراحل التي تفعلها في حل هذه المشكلة بطريقة الواعي وبطريقة الباطن. فنفرض أن عندنا مشكلة، دعني أعطيك 7 طرق لحل أي مشكلة. 1، حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. أغلب الناس أصلا لا يعرف ما المشكلة، ومراحل التغيير تبدأ من فوات المرحلة الأولى. 6 مراحل للتغيير الحقيقي. المرحلة الأولى هي مرحلة تشخيص، هي مرحلة الخروج من مرحلة الإسقاطات. فالتشخيص الصحيح أني أعاني من هذه المشكلة وأعترف بوجودها وأنا المسؤول عن تغييرها. فأولا حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. 2، حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعاد المشكلة، كما أنك تعمل ذلك كي تتجنب الوقوع فيها مستقبلا. لذلك المسألة الثانية أن تحدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة حتى تتجنب ذلك في المستقبل وحتى تعرف ما أبعاد هذه المشكلة. 3، ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. أنا اليوم في إحدى الاستشارات والجلسات فتسألني سيدة عن معاناتها الأسرية، وأن المعاناة أن الزوج الآن وصلت إلى مرحلة مستحيلة في العيش مع الزوج، لكنها لا تستطيع أن تترك زوجها. كلمة لا أستطيع ولا أقدر أكبر معيق للعقل الواعي والعقل الباطن معا. جرب خلال الأسابيع القادمة ألا تستخدم كلمة لا أقدر لا أستطيع، لا تستخدم هذه، استبدلها بكلمة أخرى، قل ما أريد ما أبي، هذا شيء مختلف. فوضعت معها كل الاحتمالات الممكنة وناقشناها كل الاحتمالات، احتمال الانفصال، طيب ممكن يأخذ أولاد ويهرب فيهم، احتمال أخذ الأولاد، ممكن حطها أنها كل الاحتمالات الممكنة. الآن بعد وضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة والتي تحبها والتي لا تحبها، فقط ضع كل الاحتمالات، لأن ذلك يعني أنك توسع يعني مساحة الوعي لديك. 4، حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف، ضع هذه الاحتمالات ثم تجنب جميع العواطف وحلل الإمكانات الاحتماليات هذه الممكنة كلها. تذكر كلمة أينشتاين، thinking of the possibilities I was thinking of the impossibilities، بينما يفكرون في الاحتماليات كنت حتى أفكر بغير الاحتماليات، فكر بطريقة مختلفة. 5، اختر الحل الأنسب منها. بعد أن تتقبل جميع الاحتماليات وممكن أن تحدث ومع ذلك أنت مطمئن في نفسك، قابل بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك اختر الحل الأنسب منها واشرع في القدوم فيه. حدد موعدا لبدء التنفيذ. 6، واستخر الله إذا كان الأمر محيرا. إذا كان الأمر ما فيه مش محتار فيه، أنطلق في تنفيذه. فإذا عزمته فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا احترت في الأمر استخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة كما كان يعلمهم الصلاة، يعلمهم شلون يتلفظون دعاء الاستخارة. 7، ابدأ بالتنفيذ وضع حلك موضع العمل. والإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا يرى نتائج حتى ينفذ، لا نتائج إلا مع التنفيذ. المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح الخطأ، لكن إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أحيانا لا تتمكن من حل مشكلتك عن طريق العقل الإدراكي، حينها فقط ننتقل إلى الحل عن طريق العقل الباطن. قل لعقلك الباطن المشكلة، بعد أن تشخصها جيدا واطلب الحل. عقلك الباطن يكاد يعرف حل كل مشكلة، لكن انتبه من صياغة السؤال بطريقة إيجابية. لو قلت لنفسك ليش أنا غبي، سيأتيك عقلك بالجواب، سيقول أنك سقطت في السنة الفلانية وتصرفت التصرف غير المناسب في المكان الفلاني وعملت كذا في لكن لو سألت نفسك كيف أستطيع أن أصبح أكثر ذكاء، فعقلك سيجيبك أيضا على هذا السؤال. الذي تسأله سيأتيك عليه الرد، ليش أنا حزينة، ليش أنا قلق، ليش أنا مكتئب، سيأتيك عقلك بالأجوبة، أنا أعدك بذلك. لكن لو سألت بطريقة مختلفة سيأتيك عقلك أيضا بأجوبة مختلفة. الفرق بين تفوق الأمم هي طريقة صياغتها للأسئلة. يعني عندما خاطب كينيدي الشعب الأمريكي في سنة 1961، عندما خاطب كينيدي الشعب الأمريكي استطاع أن يغير وجهة الشعب الأمريكي كله. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. لا تسأل ماذا تستطيع الدولة أن تفعله لك، اسأل ما الذي تستطيع أن تفعله للدولة. بدأ يسأل الآن الناس يسألون أنفسهم بطريقة مختلفة. اليوم نحن نحتاجين أن نغير هذا السؤال، نسأل ما الذي تستطيع الدولة أن تقدمه للفرد، وما ليس وما الذي يستطيع الفرد أن يقدمه للحكومات. الآن بدأت النظرة هذه تتغير لدى الناس، فما الذي تستطيع الدولة أن تغير فيه بالأفراد، بحيث أن الفرد هو الثروة الحقيقية للمجتمع وللدولة. في ذلك إن لم تستطيع أن تحل هذه المشكلة عن طريق العقل الباطن الواعي، فإنك تحيل ذلك إلى استخدامه إلى العقل الباطن، تسأل عقلك الباطن. دعني أعطيك بعض الإرشادات التي تعينك في برمجة عقلك الباطن والحصول على أي جواب أو الجواب الذي يناسبك. واحد، تعلم الاسترخاء، وذلك بالجلوس في مكان هادئ وخالي من المقاطعات. تأكد من أنك تجلس منفتح الجسد، يعني الرجلين واليدين والرأس مرتفع. اغمض عينيك وانتبه لتنفسك، ثم تنفس بعمق وردد استرخي استرخي. تمرحل في إرخاء الجسد، بداية بالوجه، في الرقبة، في الصدر، حتى أصابع القدمين. بهاي الطريقة أنت الآن بدأت تتصل بعقلك الباطن اتصالا صحيحا. والسبب أيضا أن الاسترخاء يعني معنى ذلك أنك بدأت تأمر عقلك بأن يهدئ من روعه، ويعني يجعل الأجهزة تشتغل بطريقتها الخاصة، ولا يلتفت هو بإفراز الأدرينالين وإفراز الإندورفين ويعني متابعة بقية الأجهزة، وإنما فقط استرخاء الآن حتى تستطيع أن تستخدمه استخداما صحيحا. ثانيا، بعد الاسترخاء التام إذا شعرت به أعطي عقلك السؤال ثم انتظر. إذا لم تسترخي فلا تلقي السؤال إلى عقلك، عقلك الباطن لا يعمل دون الاسترخاء. إذا كنت لا تعرف الاسترخاء بتاتا فأنت باختصار لا تستطيع برمجة عقلك الباطن وفق ما تريد، سوف يبرمجه لك آخرون. الحل أن تتعلم الاسترخاء أولا. إذا أعطيته السؤال بعد الاسترخاء التام فانتظر الجواب ولا تجبره على الجواب فورا. هاي ثلاثة، عقلك يعرف الوقت المناسب، قد يعطيك إياه على هيئة منام أو من خلال استشارة أو يهديك إلى شخص أو كتاب أو مكان. من الملاحظ أن العقل الباطن لا يعمل مع الإجبار. هل تذكر وقتا أردت أن تتذكر فيه اسما أو رقما فلم تذكره رغم أنك حاولت جادا التذكر دون فائدة؟ بعدها استلقيت مرتاحا فجاءك الاسم أو الرقم. العقل الباطن يعمل في الاسترخاء ودون الإجبار. خمسة، انتهز الأوقات الممتازة للبرمجة. إذا أردت أجوبة فاسأل قبل النوم حتى يعمل عقلك الباطن طوال الليل لصالحك. عادة ما يأتيك الجواب بعد نومك فورا أو خلال الصباح. إذا أردت البرمجة فوقت ما بعد اليقظة، وذلك أفضل وقت إن شاء الله. فالحديث عن البرمجة سيأتي في مكانه. المرحلة مما يعين أيضا من الإرشادات ألا تقحم عقلك الباطن بالطلبات. خذ أمرا أمرا وتمرحل، ابدأ بالأشياء الصغيرة وحقق نجاحات أكبر. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. التنفيذ أبو اليزيد سعد.